بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه القاعدة الرابعة من قواعد شيخ الإسلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القيم القواعد المثلى، وقد مضى معنا القاعدة الثالثة، وكان في القاعدة الثالثة قوله رحمه الله: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، وإن دلت على وصف غير متعد أثبتت وتضمنت أمرين. ففي الشق الأول من هذه القاعدة إثبات ثلاثة أشياء: الاسم والصفة والحكم والمقتضى. فبإثبات الأسماء فيه الرد على غلاة الجهمية والباطنية والفلاسفة الذين نفوا أسماء الله تعالى، و بإثبات الصفات فيه الرد على المعتزلة الذين نفوا الصفات، وفي إثبات الأثر والمقتضى فيه إعمال هذه الصفات وإثبات أثرها. وأما في الأسماء غير المتعدية فإنها تضمنت أمرين: إثبات الاسم وإثبات الصفة، ففيها كذلك الرد على غلاة الجهمية والرد على المعتزلة وجمهور الجهمية. وضرب مثالا رحمه الله تعالى في الأسماء المتعدية: العظيم كالسميع والعليم والرزاق، وضرب مثالا للأسماء غير متعدية وهو الحي والعظيم. وإن منطلق ومبنى هذا التقسيم مبني على تفرع الأفعال. عند النحاة فعل متعد وأفعال غير متعدية. الفعل المتعدي يقوم بنفسه ولا يحتاج إلى مفعول، والفعل المتعدي يحتاج إلى مفعول أو يتعدى بحرف، والفعل غير متعدي لا يحتاج إلى مفعول. وضربوا أمثلة لهذا. أما الفعل المتعدي كقولهم: كتب زيد الدرس. وأما الفعل غير متعدي كقولهم: أكل زيد. ففي الأفعال المتعدية يثبتون المفعول ويثبتون أو يتعدى بحرف، الفعل المتعدي يحتاج إلى مفعول. كذا الأمر في أسماء الله عز وجل: كالسميع كالعليم كالبصير، يحتاج هذا إلى مفعولات لها أثر، والمفعولات هي الأثر وهي المقتضى وهي الحكم، حكم هذه الصفة. وأما الأفعال غير متعدية فهي لازمة لنفسها مثل الحي، فلا يقال حيا ولكن يقال عالما، ففرق بين الأسماء المتعدية والأسماء غير متعدية. الأسماء غير متعدية لا يقال في الحي حيا، إنما يقال الله هو الحي. وأما في الأسماء المتعدية مثل العليم فيقال عالما ويعلم وعالم وعلام، بخلاف الأسماء غير متعدية. وعلى كل حال ثبوت هذا النوع وهذا النوع يدل على كمال الله عز وجل وعظمته، كذلك في الرد على أهل البدع من غلاة الجهمية والفلاسفة الباطنية، كذلك في الرد على جمهور المعتزلة. وفيه تأصيل وتقعيد وتقرير لعقيدة أهل السنة والجماعة في أن أسماء الله عز وجل اشتملت على الكمال والجلال والشرف والحسن والبهاء. أما القاعدة الرابعة فهي قوله رحمه الله تعالى: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. والدلالة هي المفهوم والمقتضى والأثر، دلالة أسماء الله تعالى. أسماء الله عز وجل تدل، لها دلالة ولها مفهوم بالمطابقة، أي باعتبار مفهوم مطابقة وباعتبار مفهوم تضمن وباعتبار مفهوم الالتزام. والمطابقة هي الموافقة، ومعناها دلالة اللفظ على كل معنى، كما لو قلنا طابق النعل النعلة وطابقت القدم الأخرى، أي وافقت. فمعنى المطابقة دلالة اللفظ، مفهوم اللفظ على كل معناه. فلو قلنا مثلا سيارة، دلت المطابقة على جميع أجزاء السيارة، من عجلات، من بطارية، من مكينة، من كراسي، من بقية أجزاء السيارة، هذا بالمطابقة. بالتضمن تدل على جزء واحد من أجزائها كالعجلات ونحوه، وبالالتزام تدل على أن هناك من صنعها، هناك مصمم، هناك مهندس. فأسماء الله بالمطابقة مثلا اسم الله الرحيم يدل بالمطابقة على ذات وعلى صفة الرحمة، على ذات وعلى صفة الرحمة، وبالتضمن على الذات وحدها وعلى الصفة وحدها، وبالالتزام تدل على الحياة، تدل على القدرة، تدل على الإرادة، تدل على المشيئة، تدل على القوة، تدل على بقية الصفات، لأنه لا رحيم إلا من هو حي، ولا رحيم إلا من هو حكيم، ولا رحيم إلا من هو مريد، ولا رحيم إلا من هو له مشيئة، ولا رحيم إلا لمن هو له قدرة. لو قلنا زيد شجاع، زيد كريم، كلمة شجاع تدل على ذات موصوفة بالشجاعة، فتدل على الذات والصفة الشجاعة بأي دلالة؟ بلى، هي دلالة مطابقة، وتدل على صفة وحدها أو على جزء من هذين الأمرين بالتضمن. التضمن هو الشمول والاستغراق والاستيعاب، التضمن الاحتواء. والالتزام دلالة اللفظ على شيء خارج عنه، دلالة اللفظ على شيء خارج عنه. فلو قلنا هذه سيارة، هذه الحروف، حروف السيارة، كلمة سيارة ليس فيها كلمة مهندس ولا مصمم ولا صانع، إنما فهمنا هذا أن لا صانعا، أن لا مهندسا، أن لا مصمما بشيء خارج عنه، عن اللفظ، بشيء خارج عن اللفظ. كذا الأمر في أسماء الله، إذا قلنا الله عليم دل ذلك من التزام على قدرة الله، على حكمته، على إرادته، على مشيئته، وهكذا كل هذا من كماله سبحانه وتعالى. اللوازم التي جاءت في كتاب الله عز وجل لوازم حق، يلزم من كونه عليما أن يكون حكيما، أن يكون مريدا، أن يكون قادرا، أن يكون قويا، كل هذا من دلالات كمال الله سبحانه وتعالى التي أنكرها المعتزلة وأنكرها البدع. فهذه القاعدة منشأها من الأصوليين أهل أصول الفقه، ومنشأها علم المنطق، لكن جاء بها أهل السنة والجماعة وانتفعوا بها في هذا الباب وأدرجوها ليردوا على أهل البدعة. فهنا ثلاث دلالات: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. الله سبحانه وتعالى دلنا على هذه الدلالات في كتابه، كتابه سبحانه وتعالى يدل على هذه الدلالات. ولذا إذا نظرنا إلى زيادة الإيمان في القرآن، أمر منصوص عليه في مواضع عدة، وأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يزيد وينقص. فإذا فتشنا في كتاب الله عز وجل لم نجد نصا في النقصان، وإنما أخذ أهل السنة والجماعة النقصان في زيادة الإيمان في الإيمان، نقصان الإيمان من باب التنصيص على زيادته، لأنه إذا كان يزيد فيلزم أن ينقص بدلالة الالتزام. فدل الكتاب والسنة على زيادة الإيمان تنصيصا ومطابقة وتضمنا، ودل على نقصانه بالالتزام، ودل على نقصان الإيمان بالالتزام. كذلك دلنا الله سبحانه وتعالى وأرشدنا إلى دلالة الالتزام بقوله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالذي خلق يلزم أن يكون قدير، نعم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يلزم أن يكون قديرا، يلزم أن يكون عليما، أحاط بكل شيء علما، فليكون خالقا إلا بقدرة. ما فهمنا معنى العلم ومعنى القدرة إلا بدلالة الالتزام. الله سبحانه وتعالى قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. يلزم من هذه الآية أن الرجل يصبح جنبا وقد نوى الصيام عقده، ولا تفسد جنابته صيامه. وقد كان يقع من النبي عليه الصلاة والسلام هذا أحيانا، فالجنابة لا تفسد الصيام، لكن الجماع بعد دخول وقت مفسد للصوم، وفرق بين هذا وتلك أو هذه وتلك. فالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يريد من هذه القاعدة الرد على جمهور المعتزلة، وكذلك الرد على غلاة الجهمية والباطنية والفلاسفة. يقول: أنتم لماذا نفيتم الأسماء ودلت المطابقة؟ أنتم ملزمون بها. لماذا نفيتم الصفات ودلالات المطابقة والتضمن؟ أنتم ملزمون بها. لماذا نفيتم بقية الصفات ودلالات الالتزام تدل على هذا؟ فيريد أن يقول: خالفتم المعقول والمنطق وخالفتم قواعدكم التي تنادي بدلالة المطلقة وبدلالة التضمن ودلالة الالتزام. انظر إلى هذه القواعد، كل قاعدة يعني لو زالت الجبال لا تزول هذه القواعد، قواعد راسخة ضاربة بجذورها في أطناب الأرض، لأنها مستقاة ومقتبسة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اللذين احتويا على كل خير وحذرانا من كل شر. يقول دلالة أسماء الله تعالى، الدلالة هي المفهوم الذي يؤخذ من الدليل، والمطابقة دليل، المطابقة دليل، وإحنا قلنا المطابقة هي دلالة اللفظ على كل معنى وكل أجزائه، كما قلنا السيارة كذلك البيت بدلالة المطابقة، كلمة البيت تدل على ماذا؟ جميع أجزاء البيت، غرفة الجلوس، غرفة النوم، المطبخ، الكذا الكذا إلى آخره، بالتضمن جزء واحد من هذا من هذه الكلمة. بالالتزام، دلالة الالتزام، لو قلنا هذا بيت يدل على باني وصانع ومصمم ومنشئ ومعمر إلى آخره. قال مثال ذلك، وبالمثال يتضح المقال. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يكثر من ضرب الأمثلة، تأثر بشيخه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعد، كان يقول كان شيخي يضربه يكثر من ضرب الأمثلة في توضيح المسألة، سواء المسألة العقائدية أو المسألة الفقهية أو الأصولية أو غير ذلك، لأنه بالمثال يسهل تناول العلم. قال مثال ذلك، الخالق يدل على ذات الله، على أن لله ذات، وذات الله عز وجل هي نفسه سبحانه وتعالى، هي نفسه، كما قال عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. نعم، قال يدل على ذات الله، وذات الله موصوفة بالأسماء الحسنى، مسمى بالأسماء الحسنى، ومنعوتة بالصفات الكاملة، ذات الله عز وجل التي لا تشبه ذوات المخلوقين. نعم، يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق. إذن الخالق دل بالمطابقة على أمرين، صفة الله، ذات الله عز وجل، وصفة الخلق. العليم كذلك دلت على ذات الله وصفة العلم، الحكيم كذلك دلت على ذات الله وعلى صفة الحكمة والحكم، الحكيم تضمن الأمرين الحكمة والحكم. فلماذا خالف هؤلاء بشبهات وتشغيبات ما أنزل الله بها من سلطان؟ لماذا خالف غلاة الجهمية؟ ولماذا خالف جمهور المعتزلة؟ ولماذا خالف غيرهم من الأشاعرة والماتوريدية الذين نفوا بعض الصفات؟ قال الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، المطابقة هي الموافقة والمساواة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، كذلك هم محجوجون بهذه الدلالة، دلالة التضمن هم محجوجون بها، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. أي اسم ثابت لله عز وجل لابد فيه من هذه الدلالات، القدوس مثلا بالمطابقة يدل على ذات الله وعلى سلامته سبحانه وتعالى من العيوب، لأن القدس معناه التطهر عن العيوب وعن الدنس وعن الضعف وعن العجز وعن كل شائبة عيب. القدوس كذلك بالتضمن يدل على الذات وحدها، على ذات موصوفة مسمى بهذا الاسم، أو يدل على الصفة وحدها. بالالتزام القدوس يدل على الحياة، على القدرة، على الحكمة، على الجمال، على الكمال، على الجلال، على البهاء، وعد ما شئت. فسبحان الله الذي ثبتت له الكمالات على الإطلاق، لا ينقص منها مثقال ذرة. كذلك السلام بالمطابقة يدل على الذات وحدها وعلى صفة السلامة من العيوب والنقائص وحدها. فهو سبحانه وتعالى تنزه عن الصاحبة وعن الولد وعن كونه يأكل وعن كونه يحتاج إلى شيء وعن العجز. السلام كلمة اسم الله السلام، اسم الله القدوس، ينفي جميع النقائص، ينفي جميع العيوب، فلا يعتريه مرض ولا يعتريه ضعف ولا يعتريه فناء ولا يعتريه ما يعتري المخلوق من النقص الذي هو من خصائص المخلوق. فلله سبحانه وتعالى صفات تخصه وتليق به، وللمخلوق صفات تليق بضعفه وعجزه ونقصه. قال مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن. التضمن هو الشمول والاستيعاب والاحتواء، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. لو نظرنا إلى بعض آيات الأحكام، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يلزم من أداء الأمانات أن تحرزها في حرز يليق بها، بمعنى تحفظها في حرز يليق بها. فكل أمانة بقدرها. رجل استودعك ذهبا بخلاف رجل استودعك شيء من متاع الدنيا كأخشاب أو نحوه، هذه لها حرز وهذه لها حرز يخصها ويليق بها. رجل استودعك أوراقا لها حرز يخصها، بخلاف رجل استودعك مثلا شيء من عدد الصناعات، هذه لها حرز وتلك لها حرز آخر. إذن يلزم من أداء الأمانات أن تحفظها في حرز، مع أن الآية ما نصت على هذا، لكن بدلالة ماذا؟ الالتزام التي يشير إليها الشيخ. وهذه القاعدة كما سبق أن أشرت منشأها من أصول فقه، ومنشأها من قواعد المناطق. والعلماء إذا رأوا قاعدة ما توافق الكتاب والسنة وتوافق العقل الصريح أخذوا بها وبنوا عليها. مثالها مثال هذا القاعدة التي بين أيدينا، الدلالات المطابقة، التضمن، الالتزام. وكل قوم لهم دلالات، كل أهل فن لهم دلالات واصطلاحات تواضعوا عليها واتفقوا عليها واصطلحوا عليها. قال ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. هذه القاعدة ليست خاصة باسم معين من أسماء، بل معمول بهذه القاعدة في جميع أسماء الله عز وجل. قال: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق. بعد أن مهد وقدم بشرح للقاعدة أتى بفرع يتعلق بهذه القاعدة ومنوط بها. قال: اعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق. لماذا؟ لأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام الحق. والله سبحانه وتعالى لما تكلم يعلم عز وجل ما هي اللوازم من وراء هذا الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم وحدث أصحابه ونقلت لنا هذه الروايات والأخبار يعلم صلى الله عليه وسلم اللوازم المستفادة المستقاة من وراء هذه النصوص، لأنه لا ينطق عن الهوى ولا ينطق بالباطل بل ينطق بالحق والفصل. وما هو بالهزل بخلاف بعض الناس، ربما إذا تكلم بكلام يكون من وراء هذا الكلام لوازم فاسدة لوازم فاسدة، وربما يقولها ولا ينتبه لها، يذهل عن اللوازم أحيانا ويسهو عن اللوازم الفاسدة. أما كلام الله كلام لا باطل فيه، وأما كلام النبي عليه الصلاة والسلام فهو كلام معصوم صلى الله عليه وسلم، كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام كما قال لعبد الله بن عمرو: اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق. فاللوازم من كلام الله وكلام رسوله حق وليست بباطلة، بخلاف من قال الرحمن على العرش استولى، بدل أن يقول استوى قال استولى، يلزم من هذا القول لوازم فاسدة. لما تأتي تناقشهم لا يقرون باللوازم الفاسدة ولا يعترفون باللوازم الفاسدة. ربما بعض أهل العلم من أصحاب الاجتهاد ومن وهم من أهل السنة ربما يقول بعضهم بعض القول ويكون اللازم من هذا القول خطأ أو مخالفة أو يكون من ورائه بدعة. فهنا يريد أن يقول اللازم من كلامي، وإحنا قلنا اللازم هو الشيء، أول شيء اللازم في اللغة هو الثابت الملازم الدائم. الآن قلنا مثلا لو أن رجلا أقر بأن عليه دينا لفلان، إذن يلزم أن ماذا؟ أن يسدد هذا الدين، يلزم أن يقضي هذا الدين. عندنا الآن كلام الله وكلام رسول عليه الصلاة والسلام حق، اللازم عنهما حق، واللازم عن الحق حق، واللازم من الباطل باطل. قال: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما، إذا صح أن يكون لازما كما ذكرنا بعض الأمثلة: أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. يلزم من هذا فقهيا أن الرجل يطلع الفجر وهو على جنابه لم يغتسل، وليفسد ذلك صيامه ولا يضر عقد الصوم وهذه العبادة. وقس على هذا بقية الأمثلة. واعلم أن اللازمة من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازمة، لماذا أتى بكلمة إذا صح أن يكون لازمة؟ مأمن المبتدع شغبوا على نصوص الصفات وقالوا يلزم لو قلنا بالاستواء أن يكون جسما لأنه لا يستوي إلا الجسم. إذن هذا لازم فاسد أو لازم صحيح؟ لازم الفاسد. ما يلزم هذا كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى صفاته تليق به واستواؤه يليق به، ليس كاستواء المخلوق. هؤلاء المبتدع لما فروا من إثباتهم الاستواء شغبوا على الناس وشغبوا على أنفسهم، أفسدوا على الناس وأفسدوا على أنفسهم، وقالوا يلزم لو قلنا أنه استوى على العرش إذن يكون مستوي هذا الجسم، تعالى الله عن ذلك. قالوا قال أهل السنة والجماعة الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل. قال أهل البدع ينزل تنزل رحمة ينزل أمر. لماذا؟ قالوا يلزم لو أننا قلنا ينزل أن يكون نازل جسما لأنه لا تنزل إلا الأجسام. لماذا؟ قاسوا صفات الخالق على صفات المخلوق، هذا هو السبب. مثلهم كمثل من قال الرجل الأعمى الذي شاء الله له أن يبصر فأبصر لحظة ثم خطف بصر، فأول ما أبصر رأس ديك، فقيل له هناك سفينة، قال هي أين هي من رأس الديك؟ هل هي شبيهة برأس الديك؟ قالوا له هناك سيارة، فقال أين هي من رأس الديك؟ قالوا هناك عمارة، قال أين هي من رأس الديك؟ ما عنده إلا رأس الديك الذي يقيس عليه الأمور وما يخبر به. كذلك هؤلاء منزلتهم ومثلهم مثل هذا الرجل الذين قال لهم أهل السنة والجماعة الله ينزل في الثلث الأخير، قالوا لا ينزل إلا جسم، لأنهم لا يعقلون نزولا إلا نزول الأجسام. قالوا استوى أهل السنة والجماعة، قالوا الله استوى على العرش، قال هؤلاء المبتدعة كذلك الاستواء لا يعقل إلا للأجسام. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه يأتي يوم القيامة ويجيء يوم القيامة، قالوا كذلك لا يأتي إلا الأجسام ولا يجيء إلا الأجسام، يلزم. لكن هل هذه لوازم صحيحة؟ الجواب لا، إنما هي لوازم فاسدة. ومن هنا يحترز الشيخ، قال إذا صح أن يكون إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وأما إذا كان لازما فاسدا باطلا فإننا لا نوافق عليه بل نرفضه ونرد، وذلك لأن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا، أي إذا كان حقا. وإذا صح أن يكون لازما، وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فله ثلاث حالات. الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، هذا وحي، هذا النوع الأول، هذا الصنف الأول، يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية وهم الأشاعرة ينفون الصفات الفعلية. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله وإرادته وتكون في وقت بعد وقت، كالنزول كالإتيان كالمجيء كالاستواء كالضحك الرضا الصخب الكراهية المقت العجب معنا وما إلى ذلك من الصفات الفعلية. الأشاعرة يقولون سبحان من تنزه عن الأعراف والأغراض والأبعاد، عن الأعراض ينفون الصفات الفعلية بهذه الكلمة، فيقولون لا يضحك، إنما الضحك إرادة الإحسان وكناية عن القبول. والنبي عليه الصلاة والسلام أثبت الضحك لله عز وجل في مواضع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يقول الدعاء ويضحك، فيقولون يا رسول الله لما تضحك؟ يقولون لقد ضحك الله من كذا وكذا. لا يريد النبي عليه الصلاة والسلام التمثيل والمشابهة، لكن يريد تحقيق الصفر، تأكيد إثبات الصفر. معنى كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه يروي الحديث ويضحك، فيقولون لما ضحك؟ يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا فضحكت. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام لما ضحكت؟ فيقول لضحك الله كذا. لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمي على الصحابة وأن يقول كل هذه كنايات ومجازات ليست لها حقيقة، هي لها حقيقة لكن ليس على الوجه الذي يماثل صفات المخلوقين، إنما على الوجه الذي يوافق ويليق بصفة الله. فجاء هؤلاء النفس الصفات الفعلية، زعما منهم أنهم لو أثبتوا الصفات الفعلية إذن يلزم أن يكون في ذات الله وفي صفات الله ما هو محدث ومخلوق. تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك. فصفات الله عز وجل الفعلية قديمة النوع، قديمة النوع، حادثة الأحاد، متجددة. لا زال الله سبحانه وتعالى ينزل في كل ثلث من الليل، لا زال الله سبحانه وتعالى يضحك إذا كان مقتضى هذا الضحك، لزال الله سبحانه وتعالى يرضى إذا كان مقتضى هذا الرضا، لزال الله سبحانه وتعالى ينقض ويكره ويغضب ويسخط إذا كانت مقتضيات هذه الصفات. أما نوعها فهو قديم، لزال الله سبحانه وتعالى متصفا به، لكن الأحاد التي تقع في وقت بعد وقت هل هي الصفات الفعلية؟ أنكرها الأشاعرة، قالوا سبحان من تنزه عن الأعراض، يعنون بهذا نفي الصفات الفعلية، يقولون هذا عرض، والله لا يوصف بالعرض، ولا يوصف بالعرض إلا الجسم، وهذا غير صحيح، لا يوصف بالعرض إلا الجسم غير صحيح. نحن نقول ليل طويل، والليل هذا ليس بجسم، ونهار شديد، ومرض شديد، وليس هذا جسما، إنما هي أوصاف وأعراض. فقولهم بنفي الصفات الفعلية هذا غير صحيح، يقول أن يذكر، ويقصدون بنفي الأغراض الحكمة والتعليل في أفعال الله، ويقصدون بنفي الأبعاد نفي الصفات الخبرية كالوجه والعينين واليدين وما إلى ذلك من الصفات الخبرية. وأهل السنة والجماعة ولله الحمد أسعد الناس بإثبات هذا الصفات، أثبته لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفى عنه كل ما نفى عن نفسه أو نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الأولى أو من الحالات الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها. من الذي يثبت الصفات الفعلية؟ السني المتبع المثبت. من الذي ينفيها؟ الأشاعرة في المقدمة، ويليهم المعتزلة ومن باب أولى الجهمية وغلاة الجهم. قال يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. كلمة ما هو حادث السني يطلقها ويريد بها معنى، والمبتدع يطلقها ويريد بها معنى. فسلم السني بهذه الكلمة فيقول المثبت نعم بمعنى حادث أي متجدد. معنى يا إخوان حادث هنا بمعنى متجدد. نعم لعل الله سبحانه وتعالى يحدث بعد ذلك أمر أي يجدد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في المطر لما ينزل إنه حديث عهد بربنا، ما يأتيه من ذكر محدث أي جديد، ليس مخلوقا، ليس مقصود الذكر هذا مخلوق، القرآن ليس مخلوق، إنما ذكر محدث، هو خاتم الكتب، هو المهيمن على الكتب من قبل، هو آخر الكتب، فهو ذكر فعلا جديد. ما يأتيه من ذكر من ربهم محدث أي متجدد جديد ليس بمعنى مخلوق. فكلمة حادث سلم بها المثبت، من المثبت؟ السنة المتبع. نعم وأنا ألتزم بذلك. الآن الإنسان منا إذا تجددت له الصفات في حالة الحزن تجده يحزن، في حالة الفرح تجده يفرح، في حالة النصر تجده يفرح، في حالة الرخاء تجده فرح منبسط منشرح. إذا يتأثر بالمواقف من حوله، لو أنه لم يتأثر كان هذا موضع ذم أو موضع مدح؟ موضع ذم. الله سبحانه وتعالى من باب أولى يضحك إذا كان مقتضى الضحك. إذا فلان من الناس إذا ضحك في موضع ما يستحق الضحك عابوا عليه ذلك، إذا فرح في موضع الحزن عابوا عليه ذلك. فكون ربنا سبحانه وتعالى له هذه الصفات الفعلية التي تتجدد في وقت بعد وقت يدل هذا على كماله وجلاله وعظيم مشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. أما إذا انتفي هذه الصفات الفعلية كما نفاها الأشاعرة وغيرهم زعما منهم أنهم لو أثبتوها إذا يلزم أن يكون من يوصف بها أن يكون جسما، كل هذا سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، كما قال القائل لحجاجهم شبه تخال ورونق مثل السراب يلوح للظمآن، وكما قال القائل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. حجج مبتدعة لا تقوم، ليس لها قدم ولا ساق تقوم عليها وتثبت، ما هي إلا عقيدة السنة العقيدة الثابتة الراسخة التي إن زالت الجبال لتزول. قال نعم وأنا ألتزم بذلك، من الذي يقول أنا ألتزم بذلك؟ السنة. فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا، قال لما فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بعد فعال لما يريد، إن الله يفعل ما يريد، إن الله يحكم ما يريد، نعم إن الله يخلق ما يشاء. قال عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله مدى، ولو جئنا بمثله بحورا سبعة أو أكثر من ذلك، لو جئنا ببحور لا نهاية لها، فكلمات الله لا تفنى ولا تبيد. يستدل بهذه الآية على أن أفعال الله لا تفنى وتتجدد في وقت بعد وقت. فلما التزم السني بأن أفعال الله حادثة بمعنى متجددة قال، وقال عز وجل: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث أحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه، يعني كون ربنا سبحانه وتعالى يضحك الآن ويضحك بعد الآن هذا يدل على كماله لا يدل على نقصه. هم قالوا الأشاعرة زعموا أن هذا نقص، وزعموا أنهم لو التزموا بإثبات هذه الصفة يلزم أنه جسم. لا، تعالى الله عن ذلك. لماذا؟ لأن اللازم من كلام الله وكلام رسوله حق، ولازم الحق حق. كلام رسوله، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، واللازم من ورائه حق. فإذا لا يغلبنا الأشعري أو المعتزل أو المعطل للصفات، لا يغلبنا بتشغيبه ومعنى كتاب الله ومعنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية، احنا معنى قلنا اللوازم ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يذكر للقائل فيلتزم به. فلماذا التزم السني بأن صفات الله الفعلية حادثة؟ لأن الصفات الفعلية ثابتة بكتاب السنة أولا وبإجماع سلف الأمة ثانيا. وإذا كان الكتاب والسنة حق هما كذلك نؤمن بهذا لا شك فيه ولا ريب، فاللوازم من وراء نصوص الكتاب والسنة حق، فلا يصيبنا الأشعري في حجتنا ولا يشغب علينا ولا يفت في عرض هذه الحجة، بل هي حجة ثابتة قوية. إذن التزم السني بهذا اللازم لأنه حق، واللازم من كلام الله وكلام رسول حق. الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك، لأن صفات الخلق مضافة إليه لم تذكر مطلقا. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بقوله ثم استوى على العرش، قال ويبقى وجه ربك، وقال وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال سبحانه وتعالى وهو العزيز الحكيم وهو السميع البصير. لا يلزم من إثباتنا هذه الصفات المشابهة والمماثلة ولا التجسيم ولا التركيب. قال الأشعري للسني يلزم من إثباتك هذه الصفات المشابهة، فما أجاب السني المثبت؟ قال لا يلزم، لا يلزم، لأن صفات الخلق ماذا؟ مضافة إليه، ما جاءت مطلقة، إنما جاءت مضافة. لما قلنا رحمة الله هل تستوي وقولنا رحمة بدون إضافة ولا تقييد؟ لا، قال لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به ولائقة به، كما أنك أيها النافع للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن تكون مشابها للخلق في ذاته. إذن هذا جواب صحيح من السنة. يقول أنت أيها المبتدأ أثبتت ذاتا لله عز وجل ونفيت أن تكون مماثلة لذوات المخلوقين، فكذلك القول في الصفات كالقول في الذات، أثبتت ذاتا إثبات تصديق وإثبات وجود وآمنت بذلك بلا تكييف، كذلك أثبت كل الصفات، إثبت كل الصفات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وثبتت بإجماع السلف، إثبتها كما أثبت الذات. فالقول في الصفات فالقول في الذات، أثبت ذاتا بلا أن تكيفها وبدون أن تعلم كيفيتها، كذلك أثبت الصفات، إثبت الصفات بنفس الطريقة، بنفس الطريقة. فالقول في الصفات فالقول في الذات يحدو حدوها ويسير على منوالها. قال فتكون مختصة به ولائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت الله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ الجواب لا فرق. وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر. في الحالة الأولى ذكر اللازم والتزموه السنة، الحالة الثانية ذكر اللازم وكان لازما فاسدا فلم يلتزمه السنة. الحالة الثالثة حالة وقع فيها شيء من الخلاف، وهي ما إذا كان اللازم مسكوتا عنه، لم يذكر لا بإثبات ولا بنفي. الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحالة ألا ينسب إلى القائل. لماذا؟ لأن المذهب الصحيح الراجح أنه لا ينسب مذهب من لوازم القول، كما قال كما يقول أهل السنة والجماعة لازم المذهب ليس بمذهب ولازم القول ليس بقول. الآن الخوارج كفروا عليا رضي الله ومن معه، لو أخذناهم باللوازم لكفرناهم، لأنه يلزم أن يكونوا كذبوا النصوص الواردة إما في القرآن وإما في السنة. في إسلام علي رضي الله عنه وعدم كفر، وفي فضائل، وفي صدق في الإسلام، وفي مناقبه الشهيرة، في زواجه من بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك، وكونه كان خليفة، الخليفة الرابع، ومع ذلك كفروا عليا رضي الله عنه. لو أخذنا الخوارج باللوازم لكفرناهم، لكنهم على المذهب الراجح ليسوا بكفار، إنما هم مبتدع من فرق الأمة الهالكة. لماذا؟ تأولوا بعض النصوص، فهموها فهما خاطئا، مع أن الخوارج جاء في ذمهم 10 أحاديث وذمهم متواتر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الأشاعرة الذين أولوا اليد بمعنى النعمة، وأولوا الاستواء مع الاستيلاء، وأول النزول معنى نزول أمر، لم يكفرهم العلماء، إنما جعلوهم من الفرق المبتدعة أهل الأهواء، لأنهم لم يلتزموا ماذا؟ تكذيب الكتاب والسنة. لو التزموا تكذيب الكتاب والسنة لكفروا، لكنهم تأولوا بعض النصوص وأفضى بهم الأمر إلى تعطيل صفات الله عز وجل، والسبب التأويل الفاسد. ومن قانونهم الفاسد وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، يعني في زعمهم قوله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، يلزم من هذا أن الذي يجيء هو جسم، وإذا كان جسما فيجب نفي هذه الصفة وتأويلها بمعنى آخر. من أي انطلاق؟ انطلاق من هذا القانون، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض، فوض معنى، وكل أدري ما معنى المجيء ولا معنى النزول، عين المجيء معلوم معنى، النزول معلوم معنى، بقية الصفات معلوم معنى، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهنا اللوازم هذه المسكوت عنها، نحن في الصنف الثالث والحالة الثالثة، أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا مانع، لا يلتزمه المتكلم ولا يمنعه، فحكمه في هذه الحالة ألا ينسب إلى القائل، لكن ينسب إليه أنه ماذا؟ خالف السنة، صاحب هوى، مبتدع، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. والورود هذين الاحتمالين، وهناك احتمالات أخرى، العلماء هذا من رحمة أهل السنة والجماعة بالمخالفين أنهم قالوا لازم المذهب ليس بمذهب، ولازم القول ليس بقول، فإن قيل إذا كان اللازم من قوله لازم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل، هناك اعتراض، ماذا يقول هذا الاعتراض؟ ممكن أن هذا الرجل لو ذكر له اللازم أن يلتزمه، فنحكم حين ذاك عليه بقوله، فيقول هذا مدفوعا بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفله أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول قوله في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. إذن يا أخوان، هذه القاعدة قاعدة مهمة مفيدة من أصول أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله والصفات، الدلالات الثلاث المطابقة، التضمن، الالتزام، ثم اللازم من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم حق، واللازم من قول سوى الله وسوى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم له حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يكون اللازم صحيحا فيذكر للقائل فيلتزمه فقد التزم بالحق. الحالة الثانية أن يذكر اللازم لقائله ويكون هذا اللازم فاسدا أو باطلا فلا يلتزمه فلا يلزم به. الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه. فهنا يأتي كلام العلم، القاعدة المعروفة، لازم المذهب ليس بمذهب ولازم القول ليس بقول. المقصود في اللوازم الباطلة الفاسدة، ليس المقصود اللوازم الصحيحة، لأن الفقهاء من الحنفية ومن المالكية ومن الشافعية والحنابلة كانوا يخرجون أقوالا ويقيسون على فتاوى أئمتهم ويقولون يلزم من قول الإمام الشافعي أنه قال في المسألة الفلانية كذا وكذا، إذن يلزم أن نقول في نفس المسألة المشابهة كذا وكذا، ونزلوا العمل على خلاف هذه القاعدة الأخيرة، لازم المذهب ليس بمذهب، أي في الأمور التي يلزم فيها اللازم الفاسد، في الأمور التي يكون من ورائها اللازم فاسدا باطلا. أما إذا كان اللازم صحيحا معتبرا مقبولا فهذا أمر معمول به، فلذا كان يخرج تلامذة الأئمة وتلامذة المذاهب أو المنتسبون للمذاهب أقوالا ومذاهب لم ينص عليها الأئمة في مسائل فقهية وأحكام عملية، وصارت تنسب إلى المذهب. فأردت التنبيه على هذا، وهذا آخر ما يتعلق بالقاعدة على أمل لقاء بكم إن شاء الله عز وجل في درس لاحق لمدارسة القاعدة الخامسة وما إليها. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.